خمسة سادسهم كذلك

أحاط بهم سرادقها ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهم